بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل الصلاة في جماعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب في فضل صلاة الجماعة. المقصود من ذلك ذكر الأحاديث الدالة على فضلها وعلى عظيم أجرها عند الله عز وجل، والجماعة التي لها الفضل هي الجماعة التي تكون في المساجد والتي ينادى لها وتقام الصلاة ويأتي الناس للصلاة ثم ينصرفون. هذه هي الجماعة التي وردت الأحاديث في بيان فضلها، وأن الإنسان يحرص على أن يكون من أهلها ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ولا تكون في البيوت، لأن البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة، وإنما تكون في المساجد لأنها بنيت لذلك، ولأن النداء لها يعني في الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا للصلاة. وقد جاءت الأحاديث بيان مضاعفتها، فجاء ما يدل على أنها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وجاء ب25 درجة، وجاء ب24 درجة. والبضع هو من الاثنين والثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، يعني معناه ما بين الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة، هذا يقال له بضع. وكل من الذي ورد في 25 و27 هو داخل تحت هذا العدد أو هذا الإجمال أو هذا اللفظ المطلق، لأن الحديث وردت في 25 و27، 25 جزءا و 27 درجة، وهي داخلة تحت هذا العدد أو هذا اللفظ الذي هو البضع. وقد جاءت الحديث في 27 و 25، وقد جمع بينها بأن يقال إن العدد الأصغر داخل في الأكبر وأنه لا تنافي بينهما، أو أنه جاء بيان أن التضعيف والتفضيل إنما هو ب25، ثم تفضل الله عز وجل وأحسن وجاد فزادها إلى 27. والحاصل أنه لا تنافي بينها، فالأصغر داخل في الأكبر، أو يكون أنه حصل التفضل بالعدد الأقل الذي هو 25، ثم تفضل الله عز وجل بما هو أكثر من ذلك الذي هو 27. والمراد بذلك الصلاة، يعني 27 درجة أو 27 جزءة، يعني 27 صلاة أو 25 صلاة، معناها أنها تضاعف هذه المضاعفة. وهذا فضل عظيم على المسلم أن يحرص على تحصيله، وألا يشتغل بأي شاغل يفوت عليه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وهذا حديث أبي هريرة بذكر الجزء يعني أنه 25، والذي مضى بضع 20 الذي هو لفظ مطلق يشمل 25 ويشمل 27، وهذا الحديث فيه ذكر 25 وأنها جزءا، وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 جزءا، أي 25 صلاة. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان هو صدوق أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة رجع أصحاب الكتب. عن أبي معاوية عن هلال بن ميمون هو صدوق أبو داود بن ماجة. عن عطاء بن يزيد وهو ثقة رجع أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ومثل ما تقدم يعني بذكر 27 في بعض الرواية 27 وفي بعضها 25، وهذا فيه أنها 27 درجة وهو الحد الأعلى الذي ورد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته هو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. ثم ذكر حديث أبي وفيه ذكر 25 و24، وال25 هو الذي موافق لما جاء في الروايات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق أخرى، لأن الذي ثبت 25 و27، وأما 24 جاءت على الشك 24 أو 25، ولكن الذي جاء في الأحاديث ذكر 25. قال حدثنا محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني سبق أن مر بنا ممن هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة اللي فيه محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن معمر هذا الذي معنا البحراني، هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أخرج له خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي بصير وهو قال وثقه العجلي أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرج أبو داود في القدر والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. هل الفضل في الجماعة أيا كان سواء في العمل أو في البيت أم لابد أن يكون هذا الفضل في المسجد؟ الأصل أن التفضيل لصلاة الجماعة أنه في المسجد، لكن معلوم أن كلما أن صلاة الجماعة كلما يعني زادت عن اثنين فإنها أفضل من الاثنين، كما جاء في الحديث صلاة الرجل اثنين أفضل من صلاة الرجل وحده والثلاثة أفضل من الاثنين وهكذا، وكلما زاد العدد فإنه أفضل. لكن صلاة الجماعة في المساجد هي التي ورد فيها يعني هذا الفضل. وأما بالنسبة للبيوت لو حصل الإنسان صلى جماعة في البيوت وهم غير معذورين فإنهم آثمون ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالتحريق ما سأل قالهم صلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة، هل يصلون جماعة في البيوت أو ما يصلون، لأنه أراد أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يسأل عن كونهم يصلون جماعة أو لا يصلون جماعة. ولا شك أن التفضيل إنما هو لصلاة المساجد، وأما ما دون ذلك أو ما كان أقل من ذلك فإن كلما زاد العدد فإنه أفضل، صلاة الاثنين أفضل من واحد والثلاثة أحسن من الاثنين والأربعة أحسن من الثلاثة وهكذا. وعليه هل يقال الصلاة في المسجد النبوي مثلا 27 في 1000 صلاة فيقال المصلي فيه بسبب؟ نعم يمكن أن يقال هذا. نعم، لأن التفضيل يعني بهذا المقدار عن غيره من المساجد، وإذا كانت المساجد تحصل هذا المقدار يعني في الجماعة فإن الصلاة في المسجد النبوي تكون تزيد عليها 1000 ضعف. هل هذا الفضل لمن جاء بالجماعة دون إخلال أم أنه فضل لصلاة الجماعة نفسها؟ هو كل صلاة يحصلها الإنسان في المسجد فإنه يحصل في هذا المقدار، لكن لا يعني ذلك أنه لو تخلف مرة أنه يفوت ذاك الأجر، لأن حصول الصلاة الواحدة فيها هذا الفضل أنها تضاعف هذا التضعيف. فإذا ما حصل أن الإنسان يعني صلىها يفوت هذا الفضل، لا يعني ذلك أنه دائما وأبدا وأن هذا لا يحصل إلا من كان غير مقصرا في صلاة الجماعة، بمعنى أنه لو فاته يعني صلاة الجماعة في بعض المكانه لا يحصل هذا الأجر، لا، كل صلاة يصليها جماعة يحصل فيها هذا الأجر، والتي لا يصليها جماعة يفوت هذا الأجر. هل يمكن القول بالجمع بين هذه الروايات بأن بعض الصلوات كالفجر مثلا 27 درجة وغيرها 25 درجة؟ ما جاء شيء يدل على هذا. بعض العلماء يقول أن صلاة الليل أنها تكون 27 وصلاة النهار تصير 25، لكن ما جاء شيء يدل على هذا، الحديث مطلقة. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال: باب التغليظ، باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة، يعني ما ورد فيه من الوعيد الشديد وما ورد فيه من العقوبة العظيمة لمن يتخلف. وهذه الحديث التي فيها هذا التغليظ تدل على وجوب الجماعة وعلى أنها واجبة على العين، لأنه لو كان الأمر أنه يكفي أنه فرض كفاية ما احتاج الأمر إلى أن يهم بتحريق البيوت على المتخلفين، لأن الذين يأتون حصل بهم مقصود، فلا يستحق الذين ما حضروا ذلك الوعيد أو ذلك العذاب. لكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه يأمر رجلا فيأم الناس ثم يذهب إلى ومعه وقام معهم حزم من حطب فيحرق البيوت على أهلها، يعني في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية، لأن الناس يصلون وهم متخلفون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبهم في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية لأنهم متخلفون، الناس يصلون وهم في بيوتهم غير مصلين مع الجماعة، فهم بتحريق البيوت عليهم. هذا الهم يدل على وجوب الجماعة وعلى شدة الوعيد في حق من يتخلف عنها، وهو صلى الله عليه وسلم وإن لم ينفذ هذا التحريق إلا أن مجرد الهم يدل على عظم على عظم خطورة هذا الفعل الذي ارتكبوه، لأن كون يهم بتحريق البيوت عليهم يدل على خطورة ذلك الأمر الذي وقعوا فيه. ثم أيضا كون يأمر رجل يأم الناس ويصلي بالناس وهو يتخلف عن الجماعة عليه الصلاة والسلام، لأنه سيعاقب ناسا متلبسون بتلك المعصية في ذلك الوقت، ويدل أيضا على التخلف عن الجماعة لعذر أو لأمر يقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلف عن الجماعة ليحصل منه يعني هذا الأمر الذي سيعاقب به الناس وهو تحريق البيوت عليهم. ثم ذهبوا ناس معهم حزن من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإذا هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت غير واجبة ما احتيج إلى أن يعاقبها المتخلفين، ولو كانت فرض كفاية لسقط الإثم على الباقين، ولكنها فرض عين على الرجال دون النساء. نعم. ولا يقال هم فترك، هو ترك لا شك ما فعل، ترك لأجل، نعم، هو جاء أن في لما فيها من النساء والذرية والناس اللي ما يستحقون العقوبة، لكن يعني كونه لم كونه هم وأخبر بالهم هذا يدلنا على عظم الجرم وعلى عظم الإثم أو عظم المصيبة التي حصلت الإنسان الذي قد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاقبة هذه العقوبة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. مر هذا الإسناد. هل في هذا الحديث دليل على تخلف رجال الهيئة عن الصلاة بمقتضى عملهم؟ يعني ليس دائما، أحيانا إذا صار يعني هناك يعني شيء يعني اقتضى أنهم يعني يذهبون في وقت الصلاة يعني من أجل أن يعني يتلافه شيء أو ما إلى ذلك لا بأس بهذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم ولم ينفذ، وكونهم يعني وهذا الهم فيه تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجماعة وعدم حضوره الجماعة لأنه سيقوم بهذه المهمة، فإذا صار يعني رجال الهيئة لأن هناك أمر يقتضي هذا فإنهم معذورون ولهم الأجر في تخلفهم إذا فاتتهم الجماعة أو فاتهم شيء من الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني، فهل تجد لي من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة، وذكر الأسباب وأنه كان كبير وضرير وشاسع الدار وليس له قائد يلائمه، يعني أربعة أعذار: كبر وعمى وبعد الدار وليس له قائد يلائمه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، يعني أن صلاة الجماعة واجبة، لأنها لو كانت غير واجبة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى لا أجد لك رخصة، فدل على وجوبها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الرجل الأعمى مع هذه الأعذار التي أبداها يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. فكون رجل كبير أعمى ليس له قائد يلائمه ومدارة بعيدة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، فكيف يكون بمن أعطاه الله الصحة والعافية وكان صحيحا معافى في جسده وفي جميع أعضائه، ثم بعد ذلك يتلاعب به الشيطان فيتخلف عن الجماعة؟ لا شك أن هذا من الخذلان وأن هذا من الحرمان، والواجب على كل مسلم أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة، كما مر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هن من سنن الهدى، قد شرع لهن نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يتابه يهادي بين رجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا عذر لأحد في التخلف عنها إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن يكون مريضا أو كان يعني مستأمنا على شيء ويخشى ضياعه، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، يعني بعض الناس الذين لهم أعذار، ولكن بدون أعذار ليس لأحد أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي كلمة يداومني، يعني هي التي يعني عند غير ابن ماجه يلائمني، وفي بعضها يلازمني، فأما الملاومة هي من اللوم، وأما الملائمة يعني هي من يعني كونه يكون معه ويكون في متناول يده كلما أراد أن يذهب إلى المسجد، وإذا هو تحت تصرفه يذهب به إلى المسجد يدله. فهذا هو المقصود الملائمة والملازمة، وأما الملاومة فالمعنى غير واضح فيها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عاصم عاصم بن أبي النجود بن بهدلة وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون، عن أبي رزين وهو سليمان بن عمر مسعود بن مالك مسعود بن مالك أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن ثقة. نعم نعم. عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. الجمع بين هذا الحديث وحديث عتبان بن مالك الذي رخص له في الصلاة في بيته، ذاك عنده شيء يقول الوادي إذا سال يعني يمنعني ما استطيع تجاوزه, يعني هذا معذور, الرسول رخص له, يعني ما رخص له دائما وابدا, رخص له في الوقت الذي كل وادي يمشي وما يستطيع يقطعه ويتجاوزه. هل يقال مثلا من كان بين بيت الأعمى والمسجد شارع عام يخشى على نفسه؟ والله لا شك, يعني بالنسبة ل يعني الشارع عام ومزدحم والسيارات يعني كثيرة, يعني لكن هذا باستمرار, يعني ما هو مثل الوادي, الوادي ما يمشي باستمرار, لكن يعني مثل هذا عليه أنه يحرص على أن يكون معه من يلازمه, لا يقال أنه يترك الصلاة وأنه يصلي في بيته, وإنما يعمل على أن يكون يحصل من يساعده, وإذا لم يحصل هو معذور. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ثم ذكر هذا عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر, يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة إلا هو معذور, أما بدون عذر فلا يجوز له ذلك, فلا يجوز له ذلك. ولكن الصلاة يعني كما هو معلوم هي يعني واجبة على الأعيان وليست شرط, ليست شرطا لصحة الصلاة, بمعنى أن من صلى لم يصلي جماعة فإن صلاة باطلة إذا صلى, هي ليست شرط ولكنها واجبة, ويأثم من تخلف عنها وتصح, ولو أن إنسانا صلى يعني وحده صح صلاته ولكنه أثم, لكن لا يقال إنه لا صلاة له وأن صلاة باطلة, فإن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة وإنما هي واجبة, يأثم من حصل منه التخلف عنها وهو غير معذور. من سمع النداء فلم يأته يعني يأتي المؤذن أو يأتي المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق خرج له مسلم وابو داود وابن ماجه. نعم. عن هشيم, هشيم بشير الواسطي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن شعبة, شعبة بن الحجاج ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عدي بن ثابت هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء قال أخبرني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ثم ذكر حديث ابن عمر بن عباس. نعم. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواده يعني أعواد المنبر يعني في خطبته, في خطبته يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات هنا, ولا يعني غير ابن ماجه يقول الجمعات عن ودعهم الجمعات يعني تخلفهم عن صلاة الجمعة, أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين, يعني إذا ما انتهوا يحصل لهم هذه العقوبة بأن يختم على قلوبهم ويكونون من الغافلين فيعاقبون بهذه العقوبة التي تحصل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة ولزومها, وأن الإنسان إذا تخلف عنها أنه عرضة لأن يحصل هذه العقوبة. والحديث عند ابن ماجه جاء بلفظ الجماعة ولكن محفوظ أنه بلفظ الجمعات, وهذا هو الذي عند غيره وفي تحفيظ الأشراف ذكر الجمعات. وأما الجماعة فالحديث التي وردت في تغليظ كافية في بيان عظم التخلف عنها وعظم عقوبة من يتخلف عنها. فإذا المحفوظ في هذا الحديث أنه في الجمعات وليس في الجماعات. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي أسامة عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحكى بن مينا وهو صدوق وله مسلم. نعم. وأبو داود فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس وابن عمر. نعم. قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. ثم ذكر هذا الحديث لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم, وهذا يوافق الحديث الأول الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق, فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال إنهم إذا لم ينتهوا فإنه يحرق. فإذا هذا متفق مع الحديث السابق في كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق لمن يتخلف عن الجماعة, وسواء كان الذي حصل في البيوت جماعة أو غير جماعة, لأن الجماعة في البيوت لا تعتبر, وإنما المعتبر الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة فيها, وهو الذي شرع الأذان من أجله وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح, ما قال صلوا في بيوتكم وإنما قال هلموا وأقبلوا إلى الصلاة. قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي هو مقبول خرجه ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن مغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزبرقان بن عمرو الضمري وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. والبصيري والزبرقان بن عمرو لم يسمع من أسامة بن زيد, لكن الحديث الأول شاهد له لراه. يقول السائل المسافر الذي يسمع النداء هل يجب عليه حضور الجماعة؟ الإنسان إذا كان عابر سبيل يعني لا يلزم أن يقف إذا سمع النداء, ولكن الذي كان الذي هو مقيم في بلد فإن عليه أن يذهب, ما دام أنه مقيم في البلد فهو مثل أهل البلد, المقيم في البلد مثل أهل البلد, إذا سمع النداء يذهب. يقول عندي جد مصاب في ركبتيه فلا يستطيع المشي لمسافة طويلة, يمشي على العكاز, وكذلك فهو يصلي قاعد لعدم تمكنه من القيام, وبيتنا قريب من المسجد, فهل يجوز له حالة هذه الصلاة في البيت لهذا العذر؟ فهو لا يصلي نعم كمل فهو لا يصلي في المسجد إلا الجمعة. إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا لا يسعى, لكن إذا كان يستطيع بيكون غيره يعني يقوم بهذه المهمة, بمعنى أنه يذهب به أو أنه يجد من يذهب به فإنه يذهب. وأما إذا كان ما وجد أحد وليس أحد يقوم بهذه المهمة معه وإنما هو نفسه لا يستطيع أن يذهب فإنه معذور, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله بعد هذا باب في صلاة العشاء والفجر في جماعة. صلاة العشاء والفجر في جماعة، لأن الأحاديث التي مرت تتعلق بالصلوات كلها، ولكن لكون العشاء والفجر جاء فيهما بعض الأحاديث التي تدل على خصوصهما وعلى بيان فضلهما وشدة أو يعني عظم شأن التخلف عنهما، أفردهما بهذه الترجمة. ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم، نعم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ويعني أن يعني لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهم يحبون على الأيدي والركب، لا يستطيعون المشي لكون الأجر عظيم والثواب جزيل. وقد نص على العشاء والفجر، وذلك أن العشاء والفجر تقع في ظلمة الليل كما سبق أن مر، بشر المشائين في الظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكذلك أيضا لأنهما إحداهما وهي العشاء تقع في أول الليل والفجر تقع في آخره، العشاء في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم، لا سيما إذا كانوا يفدحون في النهار ويتعبون في النهار وهم بحاجة إلى النوم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى تفويتها، فالذي لا يبالي ينام ويتركها ويتخلف عنها. والفجر تقع في وقت التلذذ في النوم وطيبه للإنسان واطمئنانه فيه وارتياحه فيه. فبين صلى الله عليه وسلم أن من يكون عنده، من كان يعلم الأجر فإنه يأتي ولو كان يحبو، والذي لا يعلم أو الذي يعلم ولكنه لا يبالي في الصلاة وإنما شأن النفاق وشأن المنافقين فإنه لا يبالي، يتخلف ولو كان يعلم الأجر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، يعني أنه جاء حديث أبي هريرة في بعض الروايات في زيادة على هذا المقدار، لأنه قال والذي نفسي قال قبل هذا قول الناس صلاة عام منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال ولو يعلمون ما فيهم أجلاتهم وحبوة، ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حصنتين لشهد العشاء. لو كان فيه دنيا توزع في المسجد أو لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد لجاء لصلاة العشاء من أجل أن يحصل نصيبه من اللحم، لأن قصده الدنيا وليس قصده الآخرة. والذي يعلم الأجر فإنه يعني لا يتخلف عنها بل يأتيها ولو كان يحبو. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المسعود الذي سبق أن تقدم يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الأجر ولهذا كانوا يأتون على هذه الحال، والمنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة ولهذا لا يبالون. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عيسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أن التخلف عن الجماعة من شأن المنافق من صفات المنافقين، وأن الصلوات كلها ثقيلة عليهم، إلا أن هاتين الصلاتين أثقل. يعني نقول أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن أثقلها هاتان الصلاتان لوقوع أحداهما في أول الليل والثانية في آخر الليل. فالتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين ومن علامات النفاق. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه في النفاق، اتهمناه في النفاق. ويقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا هذا يدلنا على أن الصلوات كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل، لأنهما تقع، لأن الأولى تقع في أول الليل الذي بحاجة الناس إلى النوم، والثانية في آخر الليل الذي الناس مستغرقون في النوم ومتلذذون في النوم. ولو كان المنافقون يعلمون ما في من أجر لأتوهما ولو حبوا. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعلمون، كان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. مر هذا الإسناد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه: من صلى في مسجد جماعة لا تفوته 40 ليلة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. كتب الله له بها عتقا من النار. هذا الحديث في تخصيص العشاء، والذي في تخصيص العشاء غير ثابت، وإنما الذي ثبت يعني أن من صلى يعني 40 يوما لا تفوته الركعة الأولى تكبيرة، لا تفوته تكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق. وليس خاصا بصلاة العشاء، صلاة العشاء جاء في هذا الحديث الذي في ضعف من جهة أن فيه إسماعيل بن عياش وهو يروي عن غير الشاميين، ورواية عن غير الشاميين فيها ضعف. وكذلك يعني فيه عمارة بن غزية لم يسمع. نعم. ورواية عن أنس مرسلة. نعم، رواية عن أنس مرسلة يعني ففيه علتان، ولكن عدم التخصيص وأن الثواب لمن يصلي جماعة 40 يوما أو 40 ليلة فإنه يحصل الأجر، وذلك لأن الإنسان إذا تابع الصلوات ولم يتخلف يعني يكون ذلك عادة له، فيحرص في المستقبل على ألا تفوته الصلاة. فإذا وجد منه 40 يوما متوالية ولا تفوته الصلاة فإنه يحصل الأجر، لأنه عود نفسه على أن يلازم الجماعة وألا تفوته صلاة الجماعة، وأنه يحرص على إدراكها من أولها بحيث لا تفوته التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام. فالحديث في ذكر الجماعة وفضل صلاة الجماعة 40 يوما أو 40 ليلة ولا تنافي بينها، لأن 40 بلياليها، أياما بلياليها، وليالي بأيامها، 40 يوما بلياليها و40 ليلة بأيامها، فلا تنافي بين ذكر الليالي ولا بذكر الأيام. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في مسند علي، في عمل يوم الليلة، في عمل يوم الليلة. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في غيرهم، وأخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. وهنا رواية عن ابن غزية وهو مدني حجازي، فروايته هنا ليست من رواية عن الشاميين ففيها ضعف. نعم. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به، ورواية عن أنس مرسلة. نعم. إلى البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. ثم ذكر لزوم المساجد، لزوم المساجد وانتظار الصلاة، وانتظار الصلاة يعني يكون الإنسان يلازم المسجد وينتظر الصلاة التي تلي الصلاة التي يعني صلاها، وسواء كان ذلك يعني بملازمة المسجد والجلوس فيه وإطالة المكث فيه، أو بكون الإنسان متعلق قلبه في المسجد، لو خرج فهو مهموم ومشغول في الرجوع إليه، فهو الذي قلبه معلق بالمساجد كما جاء في حديث السبعة: الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة من قال: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. إن أحدكم إذا دخل المسجد فإنه في صلاة ما دام الصلاة تحبسه، لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أي فإنه مأجور، كما أن الذي يصلي مأجور فكذلك الذي ينتظرها هو مأجور، وهذا من فضل الله عز وجل. وقوله في صلاة يعني معناه عليه أنه إذا كان في المسجد ألا يشتغل في أمور الدنيا، وألا يشتغل بالصوارف التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل، بل يكون مقبلا على الله، يقرأ القرآن ويذكر الله ويحتسب هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا يتشاغل أو يشغل نفسه بأمور أخرى تفوت عليه هذا الأجر وهذا الثواب العظيم من الله. يعني فهو في انتظار في الصلاة، فإنها ما دامت تحبسه فإنه في صلاة، وكلما بكر الإنسان فإنه يكون بهذا الوصف ويكون في صلاة ويؤجر أجر من يصلي. فإذا صلى لا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وإذا صلى ومكث في المسجد، سواء هذا المكث انتظار للصلاة التي وراءها أو لمكث يعني بعد الصلاة وسيخرج، فإنه ما دام في مصلاه وما دام أنه قد صلى وجلس في المسجد يذكر الله عز وجل، فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له، ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم يؤذي أحدا من الناس ويحصل منه أذى للناس، أو يحدث بمعنى أنه ينتقض وضوءه، لأنه لا يكون في صلاة من كان منتقض الوضوء، لأن الذي يكون في صلاة هو المتوضأ، فإذا نقض وضوءه فإنه يكون بذلك ليس أهلا للصلاة، فلا يكون من أهل الصلاة، ويكون له أجر من يعني من يصلي، لأنه ليس من أهل الصلاة ما دام أنه محدث وليس على وضوء. وعلى هذا الإنسان يحرص على المحافظة على أن يكون على طهارة، وأن يسلم وأن يبتعد من أن يؤذي أحدا بأي نوع من أنواع الأذى، حتى يظفر بهذا الأجر وبهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. نعم, يعني كل إنسان يعني يبقى في نفس المكان, هذا لا شك الأمر فيه واضح, لكن لو أن إنسان تحول يعني قليل أو كان يعني إلى ذهب يعني يستند على عمود أو إلى جدار أو ما إلى ذلك, إن شاء الله هو على خير. قال ثم كلمة في مجلس الذي صلى فيه يعني قد لا يكون مقصود منه يعني نفس البقعة, وإنما نفس المسجد أو المكان الذي صلى فيه أو المجلس الذي هو يعني هو لا شك أن نقاء في نفس المكان لا شك أن هذا أمره واضح ولا إشكال فيه, ولكن لو أن إنسان تحول لأمر يقتضي التحول فإنه يحصل هذا الأجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ثم ذكر هذا الحديث ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر. توطن يعني مكث, يعني توطن يعني مكث وبقي, توطن في المساجد يعني بقي فيها ومكث فيها للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل القادم أو المسافر إذا قدم عليهم, يعني أن الله عز وجل يفرح لأن التبشبش هذا نوع من أنواع الفرح, والله عز وجل متصف بالفرح, وهذا الذي جاء في الحديث نوع من أنواع الفرح أو يعني شيء من أنواع الفرح, فإذا يدل على فرح الله عز وجل بهذا العمل من الإنسان وكونه يصير من أهل المساجد وأن يكون متوطنا فيها يعني يمكث فيها طويلا لا قبل الصلاة وبعد الصلاة, يبكر إلى المساجد ويتخلف فيكون من أول الناس دخولا وآخرهم خروجا, هذا المكث الذي يحصل له هو يحصل فيه الأجر, والله تعالى يفرح من عبده إذا حصل منه ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه, شبابه بن سوار ثقة رجل أصحاب الكتب, عن ابن أبي ذئب عن المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سعيد بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن أبي هريرة. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه, فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة, يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى المغرب. نعم. قال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله المغرب. صلينا مع رسول الله المغرب فخرج من خرج وعقب من عقب. يعني عقب من عقب يعني جلس عقب الصلاة. عقب من عقب يعني جلس بعد الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس, يعني ثار نفسه من الإسراع وبسبب الإسراع, وحسر عن ركبتيه. وقال أبشروا فإن الله فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يعني بهذا العمل الذي تعملونه وهم ملازمة المساجد وأنكم تصلون الصلاة وتنتظرون الصلاة التي بعدها, فهذا فيه بيان عظم المكث المساجد أو ثواب المكث المساجد وانتظار الصلوات وأن الإنسان إذا بقي وطال مكثه المسجد هو على خير، لأنه في خير البقاع ويحصل له حسنات يعني بمكثه بصلاته وبذكره ودعائه واستغفاره، والملائكة تستغفر له وتدعو له، والله تعالى يفرح بذلك ويباهي يعني ملائكته يعني بعباده الذين يحصل منهم يعني هذا العمل. أعيد الحديث. قال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. نعم، وهذا يعني يدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن الله يباهي الملائكة بذلك. وأيضا يدل الحديث يدل على أن الركبتين ليست من العورة، وإنما العورة ما فوق الركبتين، ما فوق الركبتين ودون السرة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، هو ثقة رجل أصحاب الكتب إلا النسائي، عن النضر بن شميل، ثقة رجل أصحاب الكتب، عن حماد، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، ثقة رجل أصحاب الكتب، عن أبي أيوب وهو الأزدي، وهو ثقة رجل أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج إلى أصحاب الكتب. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم تلا الآية. يعني يعتاد المساجد يعني من شأنه التردد عليها لحضور الجماعة ولحصول لأداء صلاة الجماعة في المساجد، فهو يتردد عليها، وهذه عادته وهذه طريقته، فإن هذا يدل على إيمانه وعلى فضله وعلى حرصه على فعل الخيرات، فعل الأعمال الصالحة. والحديث في إسناد رشدين بن سعد وهو ضعيف، وأيضا هو من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف. وأيضا قضية الشهادة بالإيمان قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم وأعطاهم وترك واحدا هو أمثلهم عند سعد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أعطيت القوم وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يرشده إلى أن يقول مسلم، وأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، وأن في ذلك تزكية، ولكن الإسلام هو الذي يناسب أن يقال بحق كل إنسان أنه مسلم، وأما الإيمان فهي كمال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يترك مؤمن أو يقول مسلم. فإذا أيضا يعني لا يتفق مع هذا الحديث الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعد رضي الله عنه إلى أن يقول مسلم بدل يكون مؤمن، ولكن لا شك أن من يحصل منه ذلك هي علامة خير، هي علامة خير، ويرجى لصاحبها الثواب، وأيضا يدل على أنه يعني ليس من أهل النفاق في الظاهر. ولكن الحديث في إسناده ضعف من جهتين: من جهة رشدين بن سعد المصري، ومن جهة كونه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وروايته عنه فيها ضعف. قال حدثنا أبو كريب عن دشدين بن سعد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن دراج دراج أبو السمح هو صدوق في روايته عن أبي الهيثم ضعف. أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.